المايسترو عادل سنوفر فرقته الموسيقية. مساء الفل عليك، انت مش معانا ليه؟ احنا في الفرح. قام الزمن ومن عمايله يا ناس فيا، قام الزمن بقفى زمن اخلاصي غدر وقسية بدفع الثمن، هوك مني ساكت وبداري ما بتكلمش، ولك مني صاغة غابر على جرحي ما بتألم. يا مذاكر انت يا حلو، اللي قسمنا معاكم عشنا وبيخلصنا معاكم عشنا، هما بيجروا ويقطعوا عشنا لا تحرام، الزمان بيتكم بيتهم بس يا ساتر من قلبتهم، ردوا جمايلك بأزيت لا بحرام، اللي قلوبهم زي الطينة بيدعوا بالشهر علينا. من الأول عشان أبو ساجد وعشان الأونو عادل صنوم، من الأول واللي قسمنا معاهم عشنا عشان خاطر أبو ساجد، يا رحمة القلوب توكلنا على الله. اللي قسمنا معاكم عشنا اخلصنا معاكم عشنا، هما بيجروا ويقطعوا عشنا لا بحرام، اللي زمان بيتك كبتهم بس يا ساتر من قلبتهم، ردوا جمايلك بأذيتهم ولا بحرام، اللي قلوبهم زي الطينة بيدعوا بالشر علينا، يقولوا فينا حاجات مش فينا لا بحرام، اللي سوادهم غطى بياضة اللي في ظهرك عكس وصادة، كله في وقت الشدة صادة يلا روح، اللي احسننا معاكم عشنا اخلصنا معاكم عشنا، هما بيكروا ويقطعوا عشنا ولا بحرام، اللي زمان بيتك قلبتهم بس يا ساتر من علمتهم، ردوا جمايلك بأزيتهم. انا ابتديت هبني يا صفيا وقلبي الطيب طمعوا فيا، عملت خير مع ناس كتير كتير للأسف قلبوا عليا قلبوا عليا، كان كل حلمي عايش طمعان في لقمي تعيش مع ناس مرحبنيش، ظلموني ولعبوا بيا. عمري ما فكرت اخون كل هم يخلص واسوق. عندي قوة ألف راجل بس الطيب ما افتريش. ضحكوا على قلبي النضيف عملوا مني إنسان مخيجي. ضيعوا حلمي البريء قتلوا طيبتي عشان أعيش. هما ليجي الناس كده ملهمش خير في الطيبين يعملوا مليون حساب للي ظل منهم سنين. عشت بينه حد طيب جم عليا مقدروش. هم قلبي استقوى مشيوه ورايا كله يقول معايا يا شباب. كان كل حلمي أعيش طمعا في لقمة عيش. كان كل حلمي أعيش طمعان في لقمة عيش مع ناس ما رحمتنيش. ظلموني ولعبوا بي. عمري ما فكرت اخوك كل هم اخلص واسوق. عمري ما فكرت اخوك كل هم اخلص واسوق. عندي قوة الف راجل بس طيب مفتريش. ضحكوا على قلبي النبي عملوا مني إنسان مخيف. ضحك على قلب النظيف عملوا مني إنسان مخيف. ضيعوا حلمي البريء قتلوا طيبتي عشان أعيش. نفسي أرجع للي كان للي كان غايب زمان. نفسي أرجع للي كان. ارفع يا دولا كده فوق روح بيحب ربنا قوم يقف. اخوانا اللي بيحب ربنا قوم يقف. اخواتنا هغني على صفتكم معايا. موتوا فيا الجدع شغلوا بالي بالطمع. موتوا فيا الجدع شغل البلكونه فين ارفع ايدك فوق. موتوا فيا الجدع شغلوا بالي بالطمع. عملوا مني حد ظالم من اللي شافه من الوجع. نفسي ارجع للي كان للي كان غلبان زمان. نفسي ارجع للي كان للي كان. ارفع ايدك فوق. موتوا فيا الجدع شغلوا بالي بالطمع. موتوا فيا الجدع شغلوا بالي بالطمع. عملوا مني حد ظالم من اللي شافوا من الوجع. نفسي ارجع للي كان للي كان غلبان زمان. نفسي ارجع للي كان للي كان غلبان زمان. نفسي ارجع للي كان. نفسي ارجع للي كان. نفسي ارجع للي كان. الله عليك يا دولا روح. We'll be right back. عشان بصفي الخط طريق. عايز زميل يكون اصيل اجيب منين؟ عندي صحاب بكاي وصحاب كذابين. لا دول صحاب ولا دول صحاب الله المعين. خليك في صحتك عشان بصفي الخط طريق. لا دول صحاب ولا دول صحاب الله المعين. مفاتيح قلبك معايا حبيبك وبهوايا. مفاتيح قلبك معايا حكيمك وبهوايا. لشخرة القصيدة هي دي سيف الحكاية. العز مش فلوس العز في النفوس. العز مش فلوس العز في النفوس. علشان ولاد حلال تلاقينا على طول بنفوس. مفاتيح قلبك معايا وحبيبك وبهوايا. مفاتيح قلبك معايا وحبيبك وبهوايا. لزخرة القصيدة ارفع فوق. عايزها موال ولا عايزها موال ولا عايزها اغنية؟ صفت قلبك ارمي حمولك على ربك. حب الناس حب الكل الاشياء قدامك كل. واللي سمع بعد جوغة اللقمة بيته مش مبلوغة. مش كله صاحب اصحى اصحى اصحى اصحى. مش كله صاحب اصحى اصحى اصحى اصحى. كل صاحب يتصاح افرز دورة. مش كل صاحب يتصاح افرز دورها الصح. ليه يا زماني قاسى عليا؟ ايه بس ذنبي في الدنيا دي؟ ليه يا زماني قاسى عليا؟ ايه بس ذنبي؟ روح تبقى تسجيلة وهتطلع ترن على الصوت. معلش عشان خاطر انا هات النبي فهات النبي. ايوه هو ده هو ده. عايز اسمعه عايز اسمعه. العب بقى يا اختي عليه. ارمي حمولك على ربك. حب الناس حب الكل الاشياء قدامك كل. واللي سمع بعد جوغة اللقمة بيته مش مبلوغة. مش كله صاحب اصحى اصحى اصحى اصحى. مش كله صاحب اصحى اصحى اصحى اصحى. كل صاحب يتصاح افرز دورها الصح. كل صاحب يتصاح افرز دورها الصح. ليه يا زماني قاسى عليا؟ ايه بس ذنبي في الدنيا دي؟ ليه يا زماني قاسى عليا؟ ايه بس ذنبي؟ ارفع يا حسن. Yeah. ارمي حمولك على ربك، حب الناس حب الكل، الاشياء قدامك فل، واللي سبع بعد جوغه اللقمه بيته مش مبلوغه، مش كله صاحب اصحى اصحى اصحى اصحى، مش كله صاحب اصحى اصحى اصحى اصحى، كل صاحبي الصح افرز دور على الصح، مش كل صاحبي الصح افرز دور على الصح، ليه يا زماني قاسى عليا وتنورها جرحاني من تحت راسها، عايزة تقدر كل يوم احط راسي ليه يا زماني قاسي عليا